بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. قول حيث شاء أو حيث أمر، ليست أو هنا للتخيير بل هي للتنويع، يعني إذا أمر أن يصلي بمكان صلى وإلا فحيث شاء. ولا يتجسس، معنى يتجسس يدخل هذه الحجرة وهذه الحجرة ويقول: أين نصلي؟ ولكن يقف حتى يؤذن له فيقال: صلي ها هنا. فإن لم يؤذن له بشيء معين صلى حيث شاء، لكن لا يتجسس يدخل كل حجرة، لأن الناس لا يرضون أن بيوتهم تكون أمام أعين الناس. ولعل القصة تأتي بأطول من فراجين لبعض. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصرفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. هذا الحديث فيه فوائد: أولا أن لأهل بدر مرتبة عالية في قوله ممن شهد بدرا من الأنصار، وذلك أن يوم بدر يوم عظيم نصر الله فيه المسلمين وأيد المؤمنين، وسماه الله تعالى يوم الفرقان، وقال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيعدون من مناقب الرجل أن يكون ممن شهد بدرا، وهذا حق. وقوله قد أنكرت بصري، يعني أنه ضعف بصره أو عم، وأنا أصلي لقومي، يعني أصلي بهم. فإذا كانت الأمطار، يعني وجدت، وهذه تامة، يعني كان سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن أتي مسجدهم فأصلي بهم، وهذا عذر شرع. إذا حال بينك وبين المسجد وادي لا تستطيع عبوره فإنك معذور في ترك الجماعة. ووجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي عندي، هكذا بالنصب، نعم، ولا وجه لها فيما أعلم. فهل تكلم على الشارع؟ يقول بالنصب. يلا يا بنت، فتصلي بسكون الياء، ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني. بعد إيش؟ لوقوع الفاء بعد التمني. نعم بعد التمني. لا هذا أقول هذا بعيد. ها؟ طيب يلا كمل يا بني. وكذا قوله فأتخذه بالرفع يجوز النصب. ها؟ ما؟ إيش بعد؟ وين الذكاء؟ على كل حال يظهر أن الرفع هو الصواب. أنك تأتيني فتصلي معطوف على تأتيني. يعني وددت أنك تأتيني وأنك تصلي. هذا هو الأمر. أما لو كانت وددت تأتيني فتصلي ممكن. نعم. يقول فأتخذه مصلى أي مكانا أصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. ففيها دليل على جواز اتخاذ مصلى في البيت. وهل يثبت لهذا المصلى أحكام المسجد؟ الظاهر لا. قالوا أنه لا يثبت له أحكام المسجد. ولذلك لو أن الإنسان باع بيته بما فيه هذا المصلى لكان البيع صحيحا. ومثل ذلك الآن المصليات التي تكون في بعض الدوائر الحكومية أو المدارس فإنها لا تعتبر مساجد بل هي مصلى فقط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن فعل شيء مستقبل فليقول إن شاء الله. وهذه المسألة لها وجهان. الوجه الأول أن يخبر عما في قلبه من العزيمة، والوجه الثاني أن يخبر أنه سيوقع الفعل فعلا. أما الأول فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله لأنه يتحدث عن أمر حاضر، وأما الثاني فلا بد أن يقول إن شاء الله لأنه يتحدث عن أمر مستقبل لا يدري أيحصل أم لا. ولهذا لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين قال سأحدثكم غدا ولم يقل إن شاء الله. فماذا كان؟ انقطع الوحي 15 يوما لم ينزل، ثم أنزل الله القصة، ثم قال عز وجل ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. وأنا قلت لكم عن ذي القرنين ولا أدري الآن هل هو عن ذي القرنين أو عن أصحاب الكهف. وأيا كان فإن حكم ما سمعتم إذا كان يقول هذا الشيء خبرا عما في قلبه نعم فهو فلا يحتاج إلى أن يقول إن شاء الله لأنه يعني يخبر عن شيء واقع. وإذا كان يريد فعله أو يريد إيقاعه فعلا فلا بد أن يقول إن شاء الله لأنه لا يدري ما يعرض له. نعم. وفي هذا من الفوائد فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه لا يكاد يفارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذه المسائل السهلة. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي الإنسان في أموره أن يبدأ في أول النهار ليكون الوقت أمامه واسعا. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. ودليل ذلك قوله حين ارتفع النهار فغدا حين ارتفع النهار. ومن فوائد هذا الحديث وجوب أو مشروعية استئذان الداخل لقوله فاستأذن فأذنت له. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء. ولهذا قال له أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فقال عندنا طعيم يا رسول الله ولكن رسول أبى إلا أن يقدم ما جاء من أجله وهو الصلاة في المكان. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب وهو ظاهر. ومن فوائده أن الإنسان يصلي في بيت الغيث حيث حيث أذن له فيه وحيث أمن. ومن فوائده الأدب مع صاحب البيت وأنه ينبغي للإنسان أن يتأدب مع أصحاب البيوت إذا دخل بيوتهم فلا يتصرف حتى في مثل هذا إلا بإذنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة. ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث مشروعية الصفوف لقوله فصففنا وصلى ركعتين. وهذا واضح أنه إذا كان المأموم اثنين فأكثر فإنه لابد من أن يتقدم الإمام ويتأخر الاثنان. هذا هو السنة والأفضل. طيب وإن كان واحدا فإنه لا يتقدم، بل يكون على يمينه ويكون محاذيا له. وما استحسنه بعض العلماء من كون الإمام يتقدم يسيرا إذا كان المأموم واحدا فإن هذا لا وجه له، لأنه لما كان معه غيره صار صفا، والأصل في الصف التسعية. ومن فوائده أن الإنسان ينبغي أن يستعد لضيفه، لقول حبسناه على خزيرة صنعناها له، كأنه قد أعد. والخزيرة أظنها اللحم المتغير، عندها كذا قوله بخزيرة، خزيرة بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم ها نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد من لحم بات ليلة. كأنها الشوربة، كأنها باقي. قال وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم. وحكى في الجمهرة نحوه، وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة، وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النضر بن شوي. قال عياض المراد بالنخالة دقيق لم يغربل. قلت ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعية عند مسلم على جشيشة بجيم ومعجمتين. قال أهل اللغة هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره. وفي المطالع أنها رويت في الصحيحين بحاء ورائين مهملات. وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها أي التي بمهملات تصنع من اللبن. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حديث عتبان مالك رضي الله عنه فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا كان له غرض في شيء فليبدأ بماذا؟ بذلك الغرض قبل كل شيء. ولهذا لم يجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قبل كل شيء. وهذه القاعدة المفيدة المهمة تجعل الإنسان يحصل على مرامة ولا يتشتت فكره ولا عمل. ومن ذلك إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب ثم صرت تراجع الفهرس، بعض الناس في مراجعة الفهرس يمر به باب شيق غير الذي هو يقصده فيقف عند هذا الباب ويراجع، ثم يمضي به الوقت فإذا هو لم يحصل على مقصود فيضيع عليه الأوقات. ولهذا ننصح إخواننا طلبة العلم إذا كانوا يريدون الوصول إلى حكم مسألة من مسائل العلم بكتاب معين ثم راجعوا الفهرس حتى لو مر بهم باب أو فصل يكون يعني شيق يجذبهم إلى مراجعته، لا يفعلون، يعرضون عن هذا. من أجل إيش؟ من أجل حفظ الوقت والفكر وأن يصلوا إلى ما قصد. وقول باب التيمم في دخول المسجد وغيره هذه تشمل ما هو أخص مما دخل منه، وما هو مثله، وما هو أحسن. وذلك أن الإنسان إذا دخل من مكان إلى مكان فإما أن يكون المكان الذي دخل منه أعلى، وإما أن يكون أخص، وإما أن يتساوى الأمرين. فإن كان الذي دخل منه أعلى فليبدأ اليسرى إن كان الذي دخل منه أعلى يبدأ باليسرى، ما هو دخل إليه دخل منه أعلى فليبدأ باليسرى. مثاله الخروج من المسجد إلى السوق، وإن كان العكس فليبدأ باليمين، يعني إذا دخل من الأدنى إلى الأعلى فليبدأ بإيش؟ باليمين كدخول المسجد من السوق. وإذا تساويا فظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يقدم اليمين، يعني يتعمد أن يقدم اليمين، مثل أن يدخل من بيت إلى بيت أو نحو ذلك. وإنما رأى أنه يقدم اليمين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقد يقول قائل هذا يحتاج إلى دليل خاص، هذا يحتاج إلى دليل خاص أن الإنسان يتعمد ويتقصد تقديم اليسرى أعلن فيما إذا تساوى ما دخل منه وما دخل إليه. والذي يظهر لي أن ما ذكره البخاري أولى، لأن الأصل أن اليمين مقدم على إيش؟ على الشمال. طيب، فإن قال قائل دعوا الإنسان يمشي، وإذا صادف أن تتقدم رجل اليمنى فليكن ذلك أو اليسرى فليكن ذلك، بمعنى أنه لا تقصد. فنقول حديث عائشة يعجبه التيام في تناعله وترجله وطهوره وبشأنه كله يدل على أن الأولى تقديم اليمنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. باب سبق معنا هذا الحديث أن المراد الترجل هو تسريح الشعر ودهنه وحطيمه. باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ مكانها عندك؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم، يقول رحمه الله هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد أو مكانها مساجد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. ثم قال وما يكره من الصلاة في القبور. في القبور من المعلوم أن الإنسان لن يصلي في جوف القبر، ولعله أراد في المقبرة، في القبور يعني في المقبرة، لأن هذا ممكن. والصلاة في المقبرة لا تصح، الصلاة في المقبرة لا تصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا دعاء أن القبور لا يمكن أن يصلي عندها. وأما الصلاة إلى القبر فلا شك في عدم صحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور كما في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أم حبيبة وأم سلمة في أنهما ذكرتا كنيسة رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه التصاوير تصاوير قوم ماتوا ثم يبنى على قبورهم مسجد يعني الكنيسة وتصور فيه الصور. هذه الصور تجعل تذكارا لهؤلاء الذين يفنوا في الكنيسة أو لهؤلاء الذين بنيت القبور أي بنيت الكنيسة على قبورهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهنا نقول إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه. وإن قبر الميت في المسجد وكان المسجد قد بني قديما يعني قبل القبر فإنه يجب أن ينبش القبر ويدفن في المقابر. فإن لم يمكن هل القبر في قبلة المسجد فالصلاة لا تصح إليه، أو هو على يمين المصلي أو يساره أو خلفه الصلاة تصح في المسجد. وقد استشكل بعض الناس قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان في المسجد، ولكن لا إشكال إلا على رجل معاند يريد أن يلزم الناس بجواز الدفن في المساجد، أو أن يقول للناس كفوا عنا ونكفوا عنكم، وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبن عليه المسجد. لما كثر الناس في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يوسع المسجد، ورأوا أقرب جهة لتوسيعه هي الجهة الشرقية فوسعوه من الجهة الشرقية، وحينئذ ستدخل بيوت أمهات المؤمنين، فهدمت البيوت وبقي المسجد في حجرة عائشة. فالمسجد لم يبنى على القبر والقبر لم يدفن في المسجد. وأين هذا من فعل المشركين الذين أو فعل البنائين على القبور الذين يدفنون الميت ثم يأتون بالقبة وما أشبه ذلك يضعون عليه؟ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخريب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. في هذا الدين على أنها تدفن، على أنها تنبش قبور المشركين ويجعل بدلها مسجد. وفيه معاونة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بناء المساجد، وفيه أنه ينبغي أن يعتنى بتقديم بناء المساجد على تخطيط الأرض للبناء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إيش؟ بنى المسجد وهو أهم. فالمسلمون لا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا كان عندهم مساجد يجتمعون فيها للصلاة. وفيها أيضا دليل على جواز الغناء للمصلحة، إذا كان ينشط الإنسان ويحفزه فلا بأس به، سواء كان رجزا أو غير رجز. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الغناء للحاجة وللمصلحة وللفرح، كل هذا من أجل إعطاء النفوس حظها غير محرم. ففي النكاح أمر أن يبعث مع المرأة عند ذبحها لزوجها من يغني، وفي الإبل عند الحاجة كان الحاري يحلو بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا للمصلحة، وهي تنشيط الإنسان على العمل، فدل ذلك على أن الغناء ليس محرما لذاته، بل هو محرم لأنه له، وأن اللهو الذي فيه لهو خفيف يبيعه الحاجة وتبيعه المصلحة. قولها اللهم لا خير إلا خير الآخرة، الدنيا ما فيها خير؟ نعم فيها، لكن ليس الخير ليس هو الخير الذي ليس معه شر، بل خير الدنيا لا يمكن أن يسلم من شر. قال الله تعالى ونبلوكم الشر والخير فتنة. الخير في الدنيا، قدر أي خير في الدنيا تجد أنه ليس خيرا كاملا، لكن الآخرة هي التي خيرها كامل. قال الله تعالى بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر إلى الناس، هل فضل بعضهم على بعض؟ جواب نعم، فضلوا في القوة، في النشاط، في الجمال، في الصحة، في العقل، في الذكاء، فضلوا كذلك بالأهل والبنين، فضلوا بالأموال، فضلوا بالمساكن، فضلوا بالمراكب، وهذا أمر معروف. لكن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن المراد بقوله إلا خير الآخرة يعني الخير الكامل، لا يكون هذا إلا في الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرين، قدم الأنصار على المهاجرين من أجل موازنة الرجز، وإلا فلا شك أن المهاجرين أفضل لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. وتقديم المفضول لغرض اللفظ جائز، وقد ذكرنا لكم مثالا سابقا وهو فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقول رب موسى وهارون، لكن هنا في سورة طه برب هارون وموسى من أجل تتناسب أواخر الآيات. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يشاركهم في العمل، ولو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لأن الآمر بالخير كفاعل الخير. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الكمال محتاج إلى المغفرة، لقوله فاغفر للأنصار والمهاجرة. والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.